له إرادة وكذاك السمع والبصر. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى معنى التحريف أردفه بمعنى التعطيل فذكر معناه في اللغة وأنه الترك والتخلية، ثم بين معناه بالاصطلاح يعني بحسب باب الأسماء والصفات، فذكر أن التعطيل هنا هو إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات، وبين أن هذا التعطيل ينقسم إلى قسمين اثنين، أحدهما التعطيل الكلي كتعطيل الجهمية الذين ينكرون الأسماء الحسنى والصفات العلى فيجحدون نسبتها إلى الرب سبحانه وتعالى، وثانيهما التعطيل الجزئي كتعطيل الأشعرية الذين لم يثبتوا من صفات الله إلا سبع صفات، يعني في المشهور عنهم فيما يتعلق بصفات المعاني، فإنهم نفوا صفات الرب سبحانه وتعالى المتعلقة بالمعاني وأثبتوا سبعا من الصفات فقط، فكان تعطيلهم جزئيا غير كلي. وذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا البيت الطيار الجامع للصفات السبع من صفات المعاني التي يثبتها متأخر الأشاعرة في القول المشهور عندهم. وقد أغفل المصنف رحمه الله تعالى بيان معنى التكييف والتمثيل، وكان الموافق لصناعة العلم أن يذكر معنى هذين اللفظين كما ذكر معنى التحريف والتعطيل. فنقول بيانا لمعناهما: أما التكييف فإنه في اللغة تعيين كنه الشيء والكنه هو الغاية والحقيقة، وأما في الاصطلاح فهو تعيين كنه الصفة الإلهية أما التمثيل فهو في اللغة التنظير، والمثيل نظير الشيء، أما اصطلاحا فهو تعيين كنه الصفة الإلهية بذكر مماثل لها. والتكييف والتمثيل والفرق بينهما: التكييف إثبات كيفية الصفة كأن يقول استواء الله على عرشه كيفيته كذا وكذا، والتمثيل إثبات مماثلة الشيء كأن يقول يد الله مثل يد الإنسان. والفرق بينهما أن التمثيل ذكر الصفة مقيدة بمماثل، والتكييف ذكرها غير مقيدة به. حكمها ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الفرق بين التكييف والتمثيل، وحاصله أن التمثيل هو تعيين الصفة الإلهية مقيدا بذكر مماثل لها، أما التكييف فإنه لا يلزم هذا القيد، وبه يعلم أن التمثيل تكييف وزيادة، فإن الممثل يكون قد كيف مع ذكر مماثل لتلك الصفة، أما المكيف فإنه قد لا يذكر مماثلا. وبقي نظير هذا أن يبين المصنف رحمه الله تعالى الفرق بين التحريف والتعطيل، والفرق بينهما أن التحريف مقيد بذكر المعنى الباطل، وأما التعطيل فغير مقيد بذلك، فكل تحريف هو تعطيل وزيادة، فإن المعطل إنما ينفي المعنى الحق ولا يلزم أن يذكر المعنى الباطل، وأما المحرف فإنه ينفي المعنى الحق ويذكر معنى باطلا فيكون قد جمع تعطيلا وزيادة. حكم هذه الأربعة المتقدمة كلها حرام، ومنها ما هو كفرونه شرك، ومن ثم كان أهل السنة والجماعة متبرئين من جميعها. الواجب في النصوص الأسماء والصفات، الواجب إجراؤها على ظاهرها وإثبات حقيقتها لله على الوجه اللائق به، وذلك لوجهين: الأول أن صرفها عن ظاهرها مخالف لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الثاني أن صرفها إلى المجاز قول على الله بلا علم وهو حرام. بين المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مسألتين عظيمتين، أولاهما بيان التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل، فذكر أن هذه الأنواع كلها حرام، ووجه حرمتها أنها قول على الله بلا علم، ومن المحرمات التي اجتمعت عليها الملل جميعا تحريم القول على الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الآية، وآخرها وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وبين رحمه الله أنها تتفاوت، فتارة تكون شركا وكفرا، وتارة تكون دون ذلك، والمعنى أنها بحسب ما تقترن به من القرائن، فإن انضم إلى التعطيل والتمثيل والتكييف والتحريف شيء من التكذيب لكلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم البين الواضح، فإن صاحبه يكون قد وقع في الكفر والشرك. أما إذا كان دون ذلك لأن يحمله على هذه الدعوة تأويل سائر، فإنه لا يكون كافرا ولا مشركا. أما المسألة الثانية فهو بيان الواجب في آيات الأسماء والصفات وأحاديثها، فذكر رحمه الله تعالى أن الواجب فيها هو إجراؤها على ظاهرها وإثبات حقيقتها لله عز وجل، والمعنى أن العبد مأمور بإثبات هذه الأسماء والصفات على حقائقها التي تعرفها العرب في ألسنتها، ومراد أهل العلم بالظاهر يعني المعنى المتبادل إلى الذهن، فإذا تبادر إلى الذهن معنى مما تعرفه العرب في ألسنتها لهذه الصفة كان هذا هو الواجب على العبد، كما يتبادر إلى ذهن المرء إذا أثبت لله علم، أو أثبتت لله قدرة أو قوة، أو أثبتت لله عين أو يد أو وجه، فإن المعنى المتبادر إلى الذهن هو المعنى الذي تعرفه العرب في ألسنتها، فإن القرآن والسنة جاء بلسان عربي مبين. وبين المصنف رحمه الله تعالى العلة في إجراء هذه الأسماء والصفات على هذا النحو، فذكر أمرين اثنين: أحدهما أن صرفها عن ظاهرها مخالف لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف، والثاني أن صرفها إلى المجاز قول على الله بلا علم وهو حرام، والأصل في الكلام هو الحقيقة، ومن عدل عن الحقيقة إلى المجاز فلا بد من دليل بين وقرينة قوية حاملة على تصحيح نقل هذا اللفظ من حقيقته إلى مجازه، وهذا منتف في أسماء الله عز وجل وصفاته، فإننا لا نعرف في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا في كلام الصحابة ولا في كلام التابعين أنهم ادعوا في شيء من الأسماء والصفات إرادة المجاز، فعلم أن دعوى المجاز باطلة في هذه المسألة، وإن صححت في أصل وضعها في العربية عند جماعة من أهل السنة، إلا أنهم يجتمعون أن هذا الباب قد نفي فيه المجاز، لأنه علم بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين أن المجاز في هذا الباب غير معمول به ولا معول عليه. أسماء الله وصفاته توقيفية، وهي من المحكم من وجه ومن المتشابه من وجه، أسماء الله وصفاته وصفاته توقيفية، والتوقيف ما توقف إثباته أو نفيه عن الكتاب والسنة بحيث لا يجوز إثباته ولا نفيه إلا بدليل منهما، فليس العقل في ذلك مجال لأنه شيء وراء ذلك. وأسماء الله وصفاته من المحكم في معناها، فإن معناها معلوم من المتشابه في حقيقتها بأن حقائقها لا يعلمها إلا الله، والمحكم ما كان واضحا وعكسه المتشابه. بين المصنف رحمه الله تعالى هاهنا مسألتين اثنتين، أحدهما التنبيه على أن أسماء الله وصفاته توقيفية، أي مردها إلى النقل الصريح الصحيح، فما أثبت في القرآن والسنة من أسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته فإننا نثبته، وما لم يرد في الكتاب والسنة فإننا لا نثبته لربنا عز وجل، وهو أعدل الأقوال في هذه المسألة، وهو الذي تداعت عليه أدلة كثيرة كما قال السفاريني في نظمه: لكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية. أما المسألة الثانية فهي الإعلان بأن أسماء الرب عز وجل وصفاته تكون من المحكم باعتبار وتكون من المتشابه باعتبار آخر، فهي محكمة باعتبار معناها لأن معناها معلوم، فهي مفهومة بالكلام العربي الفصيح البين، والعرب قد عرفت معاني هذه الآيات والصفات بألسنتها التي جاءت بها الشريعة، فإن الشريعة عربية كما أطال في بيانه الشاطبي في الموافقات، وهي من المتشابه في حقيقتها، يعني الذي يخفى ولا يعلم، فحقائق الأسماء والصفات لا يعلمها إلا الله عز وجل، فإننا مثلا نعلم أن لله عز وجل يدا هي وصفه، ونعرف معنى اليد عند العرب، إلا أن حقيقة هذه اليد باعتبار ربنا سبحانه وتعالى لا يعلم حقيقتها إلا هو، وهذا هو مراد أهل السنة في قولهم: نؤمن بصفات الله عز وجل بلا كيف، فليس مرادهم نفي الكيفية عن الصفة، فإنه ما من صفة إلا ولها كيفية، لكن مرادهم نفي علمهم بكيفية تلك الصفة، فقولهم بلا كيف يعني بلا كيف نعلم. وأما في الحقيقة فإن لكل صفة لمخلوق أو خالق كيفية، إلا أنها تكشف تارة في حق المخلوق وتغيب تارة أخرى في حق الخالق سبحانه وتعالى، فتكون بهذا الاعتبار الأسماء والصفات هي من المتشابه في الحقائق، لأن الحقائق خافية علينا وإن كانت المعاني معلومة لدينا. وينبغي أن تعلم أن هذا هو أصل كلي فيما يتعلق بالإحكام والتشابه في أسماء الله عز وجل وصفاته، وإلا فإنه قد يقع في بعض آيات الصفات وأحاديثها التشابه باعتبار بعض الناس دون بعض، فإنه قد تخفى آية أو حديث تتعلق بالرب سبحانه وتعالى، هل هي من جملة ما يكون من هذا الباب أم لا، كقول الله عز وجل: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، فإن من أهل العلم من خفي عليه معنى هذه الآية وظن أنها من آيات الصفات كأبي عمرو الطلمنكي في كتاب الصفات، ثم تبعه جماعة من المتأخرين، إلا أن جمهور أهل السنة على أن معناها الصحيح أنها في حق الله عز وجل وطاعته وجنابه، وليس المراد فيها إثبات صفة الجنب لله عز وجل، والمقصود أن تفهم أن بعض المعاني قد يخفى على أحد دون أحد، فيكون متشابها باعتبار السابر المجتهد المعتبر، وأما في نفسه فإن الأصل أن معاني آيات الأسماء والصفات واضحة جلية بينة لا خفاء فيها. أسماء الله تعالى غير محصورة، أسماء الله غير محصورة بعين معين لقوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء المأثور: أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وما استأثر الله بعلمه فلا سبيل إلى حصره والإحاطة به. والجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أن معنى هذا الحديث أن من أسماء الله تعالى 99 خصت بأن من أحصاها دخل الجنة، فلا ينافي أن يكون له أسماء أخرى غيرها. ونظير ذلك أن تقول عندي 50 درعا أعددتها للجهاد، فلا ينافي أن يكون عندك دروع أخرى. ومعنى إحصاء أسماء الله أن يعرف ربها، ومعناها وتعبد لله بمقتضاها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مسائل ثلاث: أولاها بيان أن أسماء الله سبحانه وتعالى غير محصورة بعدد معين، وقد نقل النووي في شرح مسلم اتفاق العلماء رحمهم الله تعالى على أن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين، إلا أن في نقل الاتفاق نظر، فإن أبا محمد ابن حزم رحمه الله تعالى ذهب في كتاب المحلى إلى أن أسماء الله سبحانه وتعالى محصورة بعدد معين وأنها 99 اسما. ومن هنا فالمختار أن القول بعدم حصرها هو مذهب الجمهور وليس بإجماع، كما ذكر ذلك ابن القيم في شفاء العليل في مسائل القدر والتعليل. وعلى هذا مضى سلف الأمة وأئمتها كما ذكر أبو العباس ابن تيمية الحبيب رحمه الله تعالى في فتاويه أنهم يرون أن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين. والدليل في ذلك هذا الحديث المخرج في مسند أحمد، وقد صححه ابن حبان والحاكم في المستدرك، وفيه بيان أن أسماء الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى 3 أقسام كما بينه ابن القيم في بدائع الفوائد. فالقسم الأول ما سمى الله عز وجل به نفسه وأظهره لمن شاء من خلقه ولم ينزله في كتاب. والقسم الثاني ما أنزله الله عز وجل في كتبه فتعرف به إلى عباده. والقسم الثالث ما استأثر به الرب سبحانه وتعالى في علم الغيب عنده فلم يظهر أحدا على علمه. أما المسألة الثانية فهي الجمع بين هذا الأصل الكلي المدلول عليه بالحديث المتقدم، وهو أن أسماء الله غير محصورة، وبين قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الجمع بينهما أن الأسماء المختصة بهذه الفضيلة وهي فضيلة الإحصاء هي 99 اسما، ولا يلزم بعد ذلك أن تنفى سائر الأسماء، بل تكون لله عز وجل أسماء أخرى لا تختص بهذه الفضيلة. وهذا كقول القائد عندي 50 درعا أعددتها للجهاد، فتكون هذه الدروع 50 معدة للجهاد، وقد يملك الإنسان دروعا أخرى لكنها غير معدة للجهاد. وقد جمع بين هذين الحديثين بمثل ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى جماعة منهم الخطابي في شأن الدعاء والنووي في شرح مسلم وابن القيم في بدائع الفوائد وابو الفضل ابن حجر بفتح الباري، وهو القول الصحيح المختار. أما المسألة الثالثة فهي بيان معنى إحصاء أسماء الله عز وجل الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة. فذكر المصنف رحمه الله تعالى أن إحصاء أسماء الله عز وجل يجمع ثلاثة أمور: أولها عد ألفاظها، وثانيها فهم معانيها، وثالثها التعبد لله بمقتضاه. وهذا القول هو أصح الأقوال في معنى إحصاء أسماء الله عز وجل الوارد في هذا الحديث، وقد اختاره جماعة من أهل العلم، منهم الغزالي في المقصد الأسنى، والقرطبي في المفهم، وابن القيم في بدائع الفوائد، فذكروا هذه المعاني الثلاثة للإحصاء. كيف يتم الإيمان بأسماء الله؟ إذا كان الاسم تاتيا فتمام الإيمان به إثبات الاسم وإثبات الصفة التي تضمنها، وإثبات الأثر الذي يترتب عليه مثل الرحيم. وتثبت الاسم وهو الرحيم، والصفة وهي الرحمة، والأثر وهو أنه سبحانه يرحم بهذه الرحمة. وإن كان الاسم لازما فتمام الإيمان به إثباته وإثبات الصفة التي تضمنها مثل الحي، تثبت الاسم وهو الحي، والصفة وهي الحياة. وعلى هذا فكل اسم متضمن لصفات ولا عكس. بيّن المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كيفية تمام الإيمان بأسماء الله عز وجل، فذكر رحمه الله تعالى كلاما يشتمل على أن أسماء الرب سبحانه وتعالى تكون تارة لازمة غير متضمنة لوصف متعد، وتكون تارة أخرى متعدية لوصف تتعلق بوصف متعد باعتبار فعلها من جهة اللزوم والتعدي. فإذا كان الاسم لازما لا يتعدى إلى مفعول ولا يتعلق بأحد، فإن الإيمان به يكون مشتملا لأمرين اثنين: أحدهما الإيمان بالاسم، والآخر الإيمان بالصفة التي تضمنها الاسم. ومثل المصنف رحمه الله تعالى لذلك باسم الحي، فيكون الإيمان به بأمرين اثنين: أحدهما أن تثبت أن الحي من أسماء الله عز وجل، وثانيهما أن تثبت أن من صفات الله عز وجل الحياة. أما إذا كان الاسم متعديا يعني متضمنا لوصف متعد يتعلق بغير الرب سبحانه وتعالى، فحينئذ يكون الإيمان بالاسم مبنيا على ثلاثة أصول: أولها الإيمان بالاسم، وثانيهما الإيمان بالصفة التي تضمنها الاسم، وثالثها الإيمان بأثر الصفة وهو الذي يسمى بحكمها أو مقتضاها. وسبق بيان معناه ببسطة في درس سؤال وجواب في أهم المهمات للعلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى. والحاصل أنه إذا كان الاسم متعديا كالرحيم فإن الإيمان به يكون على ثلاثة أمور: أولها أن تثبت هذا الاسم، فتثبت أن من أسماء الله عز وجل الرحيم، وثانيها أن تثبت الصفة التي تضمنها وهي الرحمة، وثالثها أن تثبت تعدي هذه الصفة إلى مرحومين هم المخلوقون عامة أو المؤمنين خاصة، كما قال الله عز وجل: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وقال: وكان بالمؤمنين رحيما. صفات الله تعالى باعتبار الثبوت وعدمه تنقسم الى قسمين: ثبوتيه وهي التي اثبتها الله لنفسه كالحياه والعلم، وسلبيه وهي التي نفاها الله عن نفسه كالعياء والضر. والصفه السلبيه يجب الايمان بما دلت عليه من نفي واثبات ضده. وقوله تعالى: ولا يظلم ربك احدا، يجب الايمان بانتفاء الظلم عن الله وثبوت ضده، وهو العدل الذي لا ظلم فيه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا تقسيما لصفات ربنا عز وجل بأحد الاعتبارات، فإن صفات الرب عز وجل تقسم عدة أقسام باختلاف المأخذ والاعتبار الذي يعلق به التقسيم. ومن جملة هذا تقسيم صفات الله عز وجل باعتبار الثبوت وعدم، فبين أنها تنقسم إلى قسمين: أولهما الصفات الثبوتية، وهي الصفات التي أثبتها الله عز وجل، يعني فلم ينفها ربنا عز وجل عن نفسه كالحياة والعلم والقدرة والقوة، فإن هذه جميعا هي من الصفات الثبوتية. أما القسم الثاني فهو الصفات السلبية، وهي الصفات التي نفاها ربنا عز وجل عن نفسه كالظلم والإعياء واللغوب والتعب والنوم والسنة وغيرها من الصفات، فإن الرب عز وجل نفاها عن نفسه، ومن هنا سميت بالصفات السلبية. واستعمال السلبي بهذا المعنى هو معنى مولد، أعني بمعنى النفي، فلا تعيبه العرب في لسانها، لكن المقصود من استعماله هو النفي المحض. ولا يراد من السلب في صفات الرب عز وجل نفيا مجردا، وإنما يراد إثبات مقابله من الكمال، فإن النفي المجرد لا مدح فيه، وأما النفي الذي يتضمن إثبات الكمال المقابل فإنه يكون مدحا. فإذا نفي عن الله عز وجل الظلم فإنه يتضمن إثبات مقابله وهو عدل الرب عز وجل، ومن هنا يكون وصف الله عز وجل بعدم الظلم كمالا، لأنه يتضمن إثبات مقابل ممدوح به وهو عدل ربنا عز وجل. ومثله نفي السنة والتعب والنوم عن ربنا عز وجل، فإنه يتضمن إثبات كمال مقابل وهو القيومية والقدرة والقوة والغلبة والعزة والقهر لربنا عز وجل. ومن هنا كان نفي الصفات عن ربنا عز وجل مما جاء نفيه بالقرآن والسنة هو كمال ومدح، لأنه يتضمن إثبات معنى مقابل من الكمال. صفات الله باعتبار الدوام والحدوث تنقسم إلى قسمين: صفات دائما لم يزل ولا يزال متصفا بها كالعلم والقدرة وتسمى صفات ذاتية، وصفات تتعلق بالمشيئة إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها كنزوله إلى السماء الدنيا وتسمى صفات فعلية، وربما تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام، فإنه بالنظر إلى أصله صفة ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما باعتبار آحاده وأفراده التي يتكلم بها شيئا فشيئا صفة فعلية، لأنه يتعلق بمشيئته. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تقسيما آخر للصفات باعتبار آخر، وهو اعتبار الدوام والحدوث. ومراده رحمه الله تعالى بالدوام بقاء اتصاف الله عز وجل بها أبدا وأزلا، فلم يزل ولا يزال الله عز وجل متصفا بها. ومراده بالحدوث تجدد أفرادها لتعلقها بالمشية. ولو أن المصنف رحمه الله تعالى عدل عن هذا إلى أن يجعل المأخذ هو تعلقها بذات الله وأفعاله لكان أبعد عن الاشتباه، فكان ينبغي أن يكون هذا التقسيم مصاغا على النحو التالي، فيقال: أقسام صفات الله باعتبار تعلقها بذات الله وأفعاله، لينتفي المعنى الباطل الذي قد يتوهمه بعض من يقرأ هذا الكلام ويطالعه. وقد بين المصنف رحمه الله تعالى أن أقسام صفات الله عز وجل بهذا الاعتبار، يعني باعتبار تعلقها بذات الله وأفعاله الذي عبر عنه بالدوام والحدوث، ينقسم إلى قسمين اثنين. أحدهما الصفات الذاتية، وهي الصفات الدائمة التي لم يزل ولا يزال الله متصفا بها كالعلم والقدرة والحياة والقوة ونظائرها، والآخر الصفات التي تتعلق بمشيئة الله عز وجل، فإن شاء الله فعلها وإن شاء لم يفعلها كنزوله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، وتسمى بالصفات الفعلية لتعلقها بأفعال الرب عز وجل الدائرة بين المشيئة والاختيار الراجع إلى حكمة ربنا سبحانه وتعالى. ثم بيّن المصنف رحمه الله تعالى أن الصفة ربما كانت ذاتية فعلية باعتبارين مختلفين كالكلام، فإن كلام الله سبحانه وتعالى بالنظر إلى أصله ونوعه هو صفة ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما متى شاء إذا شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، وهو باعتبار آحاده وأفراده التي يتكلم بها شيئا فشيئا صفة فعلية، لأنه يتعلق بمشيئته. فإن الله عز وجل تكلم بالتوراة، ثم تكلم بالإنجيل، ثم تكلم بالقرآن الكريم، فتكون صفة الكلام باعتبار آحادها متجددة حادثة شيئا بعد شيء. ومن هنا فإن أهل السنة يقولون في صفة الكلام هي قديمة النوع حادثة الآحاد، ومرادهم بقديمة النوع أن الله عز وجل لم يزل ولا يزال متصفا بها سبحانه وتعالى، ومرادهم بحدوث الآحاد أن أفرادها تتجدد شيئا بعد شيء باعتبار مشيئة الله سبحانه وتعالى واختياره. ولا نظير لهذه الصفة، فإن صفة الكلام انفردت بوصفها بالذاتية والفعلية جميعا، وبقية الصفات فهي إما أن توصف بأنها ذاتية وإما أن توصف بأنها فعلية. الإلحاد، الإلحاد لغة الميل، واصطلاحا الميل عما يجب اعتقاده أو عمله، ويكون في أسماء الله لقوله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ويكون في آيات الله لقوله تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وأنواع الإلحاد في أسماء الله أربعة. الأول أن ينكر شيئا منها أو مما تضمنته من الصفات كما فعل الجهمية. الثاني أن يسمي الله بما لم يسم به نفسه كما سماه النصارى أبا. الثالث أن يعتقد دلالتها على مماثلة الله لخلقه كما فعل المشبهة. الرابع أن يشتق منها أسماء الأصنام باشتقاق المشركين العزى من العزيز. وأما بين المصنف رحمه الله تعالى هنا معنى الإلحاد وأنواعه فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل، فذكر أن الإلحاد في لغة الميل، أما في الاصطلاح يعني باعتبار هذا الباب، فهو الميل عما يجب اعتقاده أو عمله. وذكر رحمه الله تعالى أنه كائن بأسماء الله وفي آياته كما جاء بذلك النص المبين من القرآن الكريم، ثم أردف ذلك ببيان أنواع الإلحاد. وهذه الأنواع الأربعة هي بعض ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد، فإن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في بدائع الفوائد أن الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته يقع على خمسة أنواع، أربعة منها هي الأنواع الأربعة المذكورة هنا، وخامسها وصفه سبحانه وتعالى بما تقدس عنه كما وصفته اليهود بأن يده مغلولة وبأنه فقير، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهذه الأنواع الخمسة هي جملة أنواع الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته، غير أن الناظر إلى هذا التنويع والتقسيم للإلحاد في أسماء الله عز وجل لا يجده منضبطا. ومن هنا فإن الطريقة الصحيحة في تقسيم أنواع الإلحاد ليست ما ذكر السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من الدرس الخامس من برنامج اليوم الواحد الثاني، والكتاب المقروء فيه هو تعليقات على العقيدة الواسطية للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ستة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة الفقيه المشارك محمد ابن صالح ابن محمد التميمي، يكنى بأبي عبد الله ويعرف بابن عثيمين نسبة إلى أحد أجداده. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في 27 من رمضان سنة 47 بعد 300 والألف. المقصد الثالث جمهرة شيوخه، تلقى رحمه الله تعالى علومه عن طائفة من علماء عصره، منهم الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي وهو شيخ تخرجه، والشيخ علي ابن حمد الصالحي وهو أول شيوخه، والشيخ عبد العزيز ابن باز، والشيخ محمد الأمين ابن محمد المختار الشنقيطي رحمهم الله جميعا. المقصد الرابع جمهرة تلاميذه، تخرج به رحمه الله طوائف من الطلبة طبقة بعد طبقة، منهم الشيخ سامي الصقير، والشيخ عبد الرحمن الدهش، والشيخ فهد العقيلي، والشيخ عصام السناني، والشيخ خالد المصلح. المقصد الخامس ثبت مصنفاته، له رحمه الله تعالى مصنفات كثيرة حرر جملة منها بنفسه، وكتبت عنه جملة أخرى ونشرت بعناية طلابه. ومن تلك المصنفات القواعد المثلى والقول المفيد في شرح كتاب التوحيد، والشرح الممتع لزاد المستقنع، وشرح العقيدة الواسطية، وشرح لمعة الاعتقاد. المقصد السادس تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 15 من شهر شوال سنة 21 بعد 400 والألف، وله من العمر 74 سنة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 6 مقاصد. المقصد الأول تحقيق عنوانه، يعرف هذا المصنف باسمين اثنين طبع بهما في حياة الشيخ رحمه الله. الأول: المذكرة على العقيدة الواسطية، والثاني: تعليقات على العقيدة الواسطية. المقصد الثاني: إثبات نسبته إليه. إن اشتهار نسبته إلى المصنف رحمه الله في حياته بلا نكير منه ولا ادعاء خلافه أبلغ دليل على عده من مصنفاته رحمه الله. المقصد الثالث: بيان موضوعه. موضوع هذه الرسالة هو إيضاح مضامين العقيدة الواسطية وتقريب مقاصدها. المقصد الرابع: ذكر رتبته. إن من الكتب المعينة على فهم أصول الفنون وكليات العلوم المذكرات العلمية التي تمدد مداخل إليها، وهذا الكتاب هو أحد تلك الكتب، فهو مدخل لفهم العقيدة الواسطية. المقصد الخامس: توضيح منهجه. سار رحمه الله تعالى في سياق كتابه وفق مباحث الواسطية وبنى على أدلتها، فبين حدودها ومعانيها واعتنى بأنواعها وتقاسيمها ورد على المخالفين فيها، فجمع في مباحث كتابه بين أمور ثلاثة: أولها إيضاح الحدود والتعريفات، وثانيها بيان الأنواع والتقاسيم، وثالثها الرد على المخالف، كل ذلك في عبارة لطيفة رشيقة قريبة المأخذ سهلة التناول يسيرة الفهم. المقصد السادس: العناية به. تمثلت عناية أهل العلم بهذا الكتاب في أمرين اثنين: أحدهما طبعه مرة بعد مرة، والثاني تدريسه، فهو أحد المقررات الدراسية في المعاهد العلمية. المقدمة الثالثة: ذكر السبب الموجب لإقرائه. إن السبب الموجب لإقراء هذا الكتاب هو تمهيد السبيل لإدراك مسائل الاعتقاد عامة ومسائل العقيدة الواسطية خاصة، فإن الطالب متى وعى ما نثره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب من الأصول والكليات قوي إدراكه لمسائل الاعتقاد واستحكم. فهذه الرسالة كما تقدم هي بمثابة المدخل إلى العقيدة الواسطية، فإن الطالب إذا سبرها ووعى مقاصدها وفهم المعاني المستكنة فيها أمكنه حينئذ أن يتصور مقاصد العقيدة الواسطية ويفهم عباراتها ويستشرف حقائقها ومراماتها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه مذكرة للمهم من مقرر السنة الثانية الثانوية في المعاهد العلمية للتوحيد على عقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، نسأل الله أن ينفع بها كما نفع بأصلها، إنه جواد كريم. تضمنت هذه الديباجة بعد استفتاحها بحمد الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أمرين اثنين: أحدهما التنبيه على أن هذا الكتاب هو مذكرة للمهم من مقرر السنة الثانية الثانوية في المعاهد العلمية في التوحيد على العقيدة الواسطية، فهو كتاب مجعول للإعانة على استحضار معاني الواسطية وتقريب مقاصدها، فإن المذكر هو المعين على فهم المطلوب واستحضاره، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مذكرا للعالمين بما يتعلق بعبودية الرب سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل في سورة الغاشية: فذكر إنما أنت مذكر. وثانيهما سؤال المصنف رحمه الله تعالى ربه عز وجل أن ينفع بهذه المذكرة كما نفع بأصلها، يعني العقيدة الواسطية. وأهل العلم رحمهم الله تعالى ممن يجرون على طريقة الاختصار وتقريب المعنى يشيرون إلى الكتب التي بنوا عليها وأخذوا منها بالأصل ويصرحون بهذا أثارا، كما وقع في كلام المصنف رحمه الله، فإنه أرشد إلى أن أصل هذا الكتاب هو العقيدة الواسطية، وتارة يضمرون المراد ويكون معلوما عند أهل الفن، كما ذكر الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في كتاب القواعد والأصول الجامعة مرة بعد مرة قوله: كما بين في الأصل، أو كما ذكره صاحب الأصل، ولم يفصح لصاحب الأصل، إلا أن من المقطوع به أن مراده كتاب الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، تقرير القواعد وتحرير الفوائد المعروف بقواعد ابن رجب، فإنه الأصل الذي بنى عليه ابن سعدي رحمه الله تعالى كتابه المعروف في القواعد والأصول. شيخ الإسلام ابن تيمية هو العالم العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية، ولد في حران ولد في حران في العاشر من ربيع الأول سنة 61 و600 هجرية، ثم تحولت عائلته إلى دمشق فكانت موطن إقامته، وقد كان رحمه الله عالما كبيرا وعلما منيرا ومجاهدا شهيرا، جاهد في الله بعقله وفكره وعلمه وجسمه، وكان قوي الحجة لا يصمد أحد لمحاجته، ولا تأخذه في الله لومة لائم إذا بان له الحق أن يقول به، ومن ثم حصلت له محن من ذوي السلطان والجاه فحبس مرارا وتوفي محبوسا في قلعة دمشق في 20 من شوال سنة 28 و700 هجرية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة طرفا من سيرة أبي العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى، تضمنت أمورا ستة. أولها وصفه رحمه الله، وقد وصفه بأوصاف عدة، ووصفه بقوله: العالم العلامة شيخ الإسلام تقي الدين. والعالم والعلامة كلاهما بناءان موضوعان للدلالة على صفة العلم، إلا أن العالم جاء على صيغة اسم الفاعل، والعلام جاء على صيغة المبالغة فعال، وزيدت الهاء فيه للدلالة على المبالغة، فيقال علامة ونسابة على إرادة المبالغة في وصفه بذلك الوصف الذي وصف به من المعرفة بالعلم والنسب. ووصفه أيضا بقوله شيخ الإسلام، وهذا الوصف المراد به بلوغ الغاية في التحقق بالعلوم وفهمها، وهو وصف قديم ذكر في وصف أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم تتابع الناس عليه حتى استردل في الأزمان المتأخرة، فصار دليلا على المناصب الدينية والرئاسات العلمية لا على المبالغ في العلم، كما أشار إلى ذلك السخاوي رحمه الله في الجواهر والدرر، واللكنوي في الفوائد البهية. ووصفه أيضا بقوله تقي الدين، وهو اللقب الذي شهر به بحيث إذا أطلق في كتب الأصحاب الحنابلة في الفقه وهو قول الشيخ تقي الدين ومرادهم بذلك أبو العباس ابن تيمية. وتقدم أن الأسماء المضافة إلى الدين أقل أحوالها الكراهة، وكان المصنف رحمه الله تعالى يعني أبا العباس ابن تيمية يكره هذا اللقب ويقول ولكن أهلي لقبوني به، يعني ثم اشتهر تلقيبي بهذا اللقب. أما الأمر الثاني فهو ذكر اسمه، فذكر أن اسم شيخ الإسلام ابن تيمية هو أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية، وتيمية هو لقب لجده الأعلى محمد ابن الخضر كما ذكره جماعة من تلاميذه منهم الذهبي والصفدي في أعيان العصر وأعوان النصر. والأمر الثالث ذكر مولده، فذكر رحمه الله أنه ولد في العاشر من ربيع الأول سنة 61 أو 600، وكانت ولادته بحران، وحران هذه بلدة في الجزيرة موضع بين الشام والعراق، فليست هي حران التي بالقرب من دمشق ولا التي إزاء حلب ولا التي في تركيا، فإن اسم حران يطلق على 4 بلدان المراد منها في محل ولادة شيخ الإسلام هو الموضع الكائن في الجزيرة بين العراق والشام. الأمر الرابع بيان قراره وداره، وهو أنه تحول رحمه الله مع والده وأهله إلى دمشق خشية من سطوة التتر. الأمر الخامس الثناء عليه وبيان مرتبته في العلم، فذكر المصنف رحمه الله أن شيخ الإسلام كان عالما كبيرا وعلما منيرا ومجاهدا شهيرا. وقد ذكر أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في آخرين أن الناس يكونون مع من وصف بالرئاسة والتقدم في ولاية دينية أو دنيوية على 3 أنحاء. فالطائفة الأولى من تبالغ في وصفه وتعظيمه ورفعته ومدحه والثناء عليه، والطائفة الثانية من تقابلها فتبالغ في مدحه والوقيعة فيه وتتبع مثالبه وإظهارها، والطائفة الثالثة طائفة بين الطائفتين وهي الطائفة التي تعرف له قدره في تلك الرئاسة كما أذنت به الشريعة وما خالف الشريعة في قول أو عمل فإنه يرد عليه كائنا من كان، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر السادس ذكر وفاته رحمه الله، فذكر رحمه الله أنه توفي محبوسا في قلعة دمشق في 28 من شهر شوال سنة 28 و700. العقيدة الواسطية كتاب مختصر جامع لخلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة من أسماء الله وصفاته وأمر الإيمان وأمر الإيمان بالله واليوم الآخر وما يتصل بذلك من طريقة أهل السنة العملية. لحظة، كل واحد يقوم مع الجوال يتأكد أن المقبل. وسبب تأليفها أن بعض قضاة واسط شكوا إلى شيخ الإسلام ما كان عليه الناس من بدع وضلال، وطلب منه أن يكتب عقيدة مختصرة تبين طريقة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته وغير ذلك مما سيذكر في تلك العقيدة، ولذلك سميت العقيدة الواسطية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أمرين اثنين، أحدهما بيان قدر العقيدة الواسطية، فذكر أنها كتاب مختصر جامع لخلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة، وما زال أهل العلم رحمهم الله تعالى على قبول هذه العقيدة والثناء عليها كما ذكره الذهبي رحمه الله تعالى وابن كثير في البداية والنهاية والمقريزي في المقفى الكبير. وذكر الذهبي رحمه الله تعالى أنها معتقد سلفي جيد، وذكر ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة أنها عقيدة سنية سلفية، وقد أطبق على قبولها الموافق والمخالف. فقد ذكر أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في حكاية مجلس المناظرة في الواسطية أن المخالفين كالكمال بن الزمكاني المالكي وصفي الدين الهندي الحنفي انفصلوا على قبول هذه العقيدة التي ذكر فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مسائل الاعتقاد مجملة مقرونة بأدلتها غالبا. أما الأمر الثاني فهو بيان سبب تأليفها، وهو أن فرض من قضاة واسط يقال له رضي الدين الواسطي الشافعي من قضاة واسط، شكى إلى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما كان عليه الناس من بدع وضلال في بلده بعد سطوة التتر عليه وغلبة الجهل والظلم هناك، فطلب منه أن يكتب عقيدة مختصرة تكون عمدة له ولأهل بيته. فاعتذر أبو العباس رحمه الله تعالى ابتداء بأن أهل العلم قد كتبوا عقائد كثيرة فليأخذ ما شاء منها مما هو على طريقة أهل السنة والجماعة، فأبى القاضي رضي الدين الواسطي رحمه الله تعالى إلا عقيدة يكتبها له أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، فكتب أبو العباس هذه العقيدة في جلسة بعد صلاة العصر كما ذكر خبر ذلك هو رحمه الله في حكاية المناظرة الواسطية. أهل السنة والجماعة هم من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتقادا وقولا وعملا، وسموا بذلك لتمسكهم بالسنة والاجتماعهم عليها. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذه العقيدة هي في بيان معتقد أهل السنة والجماعة، لزمه أن يبين من هم هؤلاء، فذكر أن أهل السنة والجماعة هم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أمور الشرع كلها، وسموا بذلك لتمسكهم بالسنة يعني بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولاجتماعهم عليها. وهذا الاسم هو من الأسماء التي غلبت على أهل الإسلام الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أهل السنة والجماعة هم أهل الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تفترق إلى 73 فرقة كان الباقي منها على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل السنة والجماعة. وهذا من الأسماء التي وقعت على وجه المغايرة لأهل البدع والضلال، فإن أسماء أهل الإسلام الحق نوعان، النوع الأول ما جاء في القرآن والسنة، والنوع الثاني ما جاء على وجه المقابلة والمغايرة لأهل البدع والضلال. فمن النوع الأول مثلا تسميتهم بالمؤمنين وبالمسلمين وبعباد الله وبالطائفة الناجية وبالطائفة المنصورة والفرقة الناجية والسواد الأعظم والجماعة، فإن هذه من الأسماء التي جاءت في القرآن والسنة. والنوع الثاني ما كان على جهة المغايرة والمقابلة كتسميتهم بأهل السنة مقابلة لأهل البدعة، وتسميتهم بأهل الجماعة أو بالجماعة مقابلة لأهل الافتراء، وتسميتهم بأهل الأثر مقابلة للرأي، وتسميتهم بأهل الحديث مقابلة لأهل البدع وهلم جرى. اعتقاد أهل السنة والجماعة والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته، والإيمان بالملائكة يتضمن الإيمان بوجودهم والإيمان باسم من علم اسمه كجبريل، والإيمان بصفة من علم وصفه كجبريل أيضا، والإيمان بأعمالهم ووظائفهم مثل مثل عمل جبريل ينزل بالوحي، ومالك خازن النار. والإيمان بالكتب يتضمن تصديق كونها من عند الله وتصديق ما أخبرت به، والإيمان بأسماء ما علم منها كالتوراة وما لم يعلم فيؤمن به إجمالا، والتزام أحكامها إذا لم تنسخ. والإيمان بالرسل يتضمن الإيمان بأنهم صادقون في رسالتهم وبأسماء من علمت أسماؤهم منهم وما لم يعلم فيؤمن به إجمالا، وتصديق ما أخبروا به، والتزام أحكام شرائعهم غير منسوخة، والشرائع السابقة كلها منسوخة بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. والإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. والإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بأن كل شيء واقع بقضاء الله وقدره. هذه الجملة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هي الموطئة لفهم طريقة أهل السنة والجماعة في باب الإيمان، فإنه نبه على أن اعتقاد أهل السنة والجماعة دائر حول أصول الإيمان الستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقد جاءت هذه الأصول مجموعة في حديث جبريل الطويل المخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة وفي صحيح مسلم وحده من حديث عمر رضي الله عنه، ولم يأتي في القرآن قط الجمع بين هذه الأصول الستة، وإنما جاءت مفرقة. وهذه الأصول الستة للإيمان منها قدر واجب ابتداء لا يصح إسلام العبد إلا به، ووراء ذلك قدر معلق بالعلم به، فإذا علم به الإنسان وجب عليه أن يؤمن به. ووراء هذا القدر الواجب بنوعيه، وراء ذلك قدر مستحب لا يكون واجبا، ومحله المسائل التي اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله تعالى خلافا قويا جليا مما يتصل بالخبريات. فمثال الأول مثلا مما يتعلق بالإيمان بالله عز وجل، أن تعلم أن القدر المجزئ من الإيمان بالرب سبحانه وتعالى هو الإيمان بوجوده ربا معبودا له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فلا بد أن ينعقد قلب العبد على هذا القدر من الإيمان حتى يستكمل ما يصح به إسلامه ويكون معدودا من جملة المسلمين. ووراء هذا قدر آخر واجب كالعلم بأسماء الله عز وجل تفصيلا، فإن العامي الذي يؤمن بوجود الله عز وجل ربا معبودا له الأسماء الحسنى والصفات العلى قد لا يعرف أن من أسماء الله سبحانه وتعالى الغفار أو التواب، فلا يأتم بهذا الجهل، وإنما إذا عرف بأن من أسماء الله عز وجل الغفار وذكر له دليله وجب عليه الإيمان بهذا الاسم. ووراء ذلك قدر مستحب محله الخلافيات من مسائل الاعتقاد، ومن جملتها مما يتعلق بالإيمان بالله الاختلاف في اسم المحسن مثلا، هل هو من أسماء الله عز وجل أو ليس من أسماء الله عز وجل، قولان مشهوران لأهل العلم رحمهم الله تعالى. وقد تقدم بيان هذه الجملة، ولا سيما القدر الواجب المجزئ منها في دروس العدة، أقربها في درس سؤال وجواب في بيان أهم المهمات العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى، فقد بسطنا القول على ما يناسب المقام في بيان ما يتعلق بالقدر الواجب المجزئ الذي يلزم كل مؤمن بالله عز وجل ولا يصح إسلامه إلا به، وهو من أهم المسائل التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم. وإذا علم هذا فإنما ذكره المصنف رحمه الله تعالى يتنوع، فتارة يكون من القدر الواجب الذي لا يصح إسلام العبد إلا به، وتارة يكون من القدر الواجب الذي يعلق بالعلم فلا يكون واجبا ابتداء وإنما باعتبار العلم. ولهذه الجملة بسطه في محل آخر بإذن الله. طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته، طريقتهم إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، التحريم. التحريم اللغة ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته، فبين أن طريقتهم هي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بنفي هذه الأمور الأربعة، وهي التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. فقال: من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقد دل على هذه الطريقة آية واحدة من كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإن هذه الآية تضمنت بيان الأصول الثلاثة التي تدور عليها رحى الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته عند أهل السنة والجماعة. وأولها إثبات الكمالات التي أثبتها الله لنفسه أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وثانيهما تنزيه الرب سبحانه وتعالى عما لا يليق به، وثالثها قطع الطمع عن إدراك كيفيات الصفات. وقد بين هذه الأصول الثلاثة شيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في رسالته منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات، وهي رسالة نفيسة، فأخرج من مشكات هذه الآية هذه الأسس الثلاثة التي تدور على رحاها طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته. وقد ذهب أبو العباس بن تيمية وتبعه المصنف إلى نفي أمور أربعة، هي التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل، ولم يقع في كلام المحققين من أهل السنة نفي التأويل والتشبيه، وهم لا يقولون من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل، فلا ينفون التأويل والتشبيه لأمرين اثنين. أولهما أن نفي التشبيه والتمثيل لم يأتي في كلام الله ولا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يأتي قط آية ولا حديث تدل على نفي لفظ التمثيل أو نفي لفظ التشبيه أو لفظ التأويل. وثانيهما أن هذين اللفظين يستكنان على معان عدة، تارة تكون حقا وتارة تكون باطلا، فإن التأويل تارة يطلق ويراد به معنى صحيح وتارة وخفاء الحق والباطل فيها، لم يكن من طريقة أهل السنة رحمهم الله تعالى أن يذكروا في اعتقادهم نفي التأويل والتشبيه. التحريف لغة التغيير، واصطلاحا تغيير لفظ النص أو معناه. مثال تغيير اللفظ تغيير قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، من رفع الجلال إلى نصبها، ليكون التكليم من موسى لا من الله. ومثال تغيير المعنى تغيير معنى استواء الله على عرشه من العلو والاستقرار إلى الاستيلاء والملك، لينتفي عنهم عن الاستواء الحقيقي. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من جملة ما ينفى عن الرب عز وجل فيما يتعلق بإثبات الأسماء والصفات أنها تكون مثبتة من غير تحريف، ثم بين رحمه الله تعالى التحريف في اللغة وذكر أنه التغيير، ثم بينه اصطلاحا يعني بحسب هذا الباب وهو باب الأسماء والصفات، فذكر أنه تغيير لفظ النص أو معناه، ومثل لكل منهما. والسابق له في بيان هذا المعنى وذكر هذين النوعين هو أبو عبد الله بن القيم في الصواعق المرسلة، فإنه ذكر هذه الجملة وبين أن التحريف تارة يقع متعلقا بتغيير المعنى، كمن يقرأ هذه الآية وكلم الله موسى تكليما يقرأها بنصب اسم الجلالة ليكون التكليم من موسى لا من الله، على إرادة نفي الكلام عن الرب سبحانه وتعالى، فيكون المكلم هو موسى وليس الرب عز وجل، وهو تغيير لللفظ. ومثل للتغيير بالمعنى تغيير معنى استواء الرب سبحانه وتعالى، فمن يحول هذا المعنى المعروف عند العرب في لغتهم إلى الاستيلاء والملك هذا قد وقع في تحريف المعنى. التعطيل، التعطيل لغة الترك والتخلية، واصطلاحا إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات، إما كليا كتعطيل الجهمية، وإما جزئيا كتعطيل الأشعرية.